بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتوقف بنا الكلام في الدرس السابق على كتاب الجنائز. والجنائز جمع جنازة، يقال جنازة ويقال جنازة، قيل إنه لا فرق بينهما وأن الجنازة والجنازة بمعنى واحد، وقيل بالتفريق بينهما وأن الجنازة الميت على النعش والجنازة هو النعش، فعلى هذا يكون الأعلى للأعلى. يعني إذا قلت جنازة بفتح الجيم فهي للميت يكون على النعش، وإذا قلت جنازة بكسر الجيم فهي للنعش. وإنما ذكر الفقهاء رحمهم الله كتاب الجنائز عقب كتاب الصلاة، وبعضهم ذكرها في كتاب الصلاة، لأن الصلاة على الميت أهم ما يفعل بالميت. ثم قال المؤلف رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لقنوا من التلقين، والتلقين أن يقول قولا، أن يلقي قولا لغيره فيعيده ويكرره، بمعنى أن يتلقف غيره منه كلمة. فتقول مثلا: قل لا إله إلا الله، فإذا قال لا إله إلا الله فهذا هو التلقين. إذن التلقين أن يقول قولا يتابعه به. قال: لقنوا موتاكم. لقنوا موتاكم أي من هم في سياق الموت، وليس المراد موتاكم أي من ماتوا فعلا، لأن الإنسان إذا مات إنك لا تسمع الموتى، ولكن المراد لقنوا موتاكم أي من سيموت، فهو باعتبار ما سيكون. لا إله إلا الله يعني هذه الكلمة، كلمة التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. واختلف العلماء رحمهم الله في صفة تلقين الميت، هل إنه يقولها بلفظ الأمر بأن يقول للمحتضر قل لا إله إلا الله، أو أن يعرضها عرضا. اختلفوا في ذلك على قولين، فذهب بعض أهل العلم إلى أن التلقين هو أن يأمر الإنسان المحتضر بهذه الكلمة فيقول له قل لا إله إلا الله، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد عمه أبا طالب في مرض موته قال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ومن العلماء، وهو القول الثاني، من قال إنه لا يقولها بلفظ الأمر وإنما يعرضها عرضا، بمعنى أنه عند المحتضر يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لأجل أن يتفطن هذا المحتضر لهذه الكلمة فيقولها. وعللوا ذلك، قالوا: لأن المحتضر لو أمر بهذه الكلمة وقيل له وهو في سياق الموت قل لا إله إلا الله، فربما أنه تضجر ولم يقل هذه الكلمة، فلهذا كان من الحكمة والمناسب أن يعرضها عرضا. والتحقيق في هذا أن هذا يختلف اختلافا بحسب أحوال الناس، فالذي يخشى منه التضجر والامتناع عن قول هذه الكلمة تقال له عرضا، يعني تعرض له عرضا بأن يقول من حوله أو من عنده لا إله إلا الله. وأما إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أن هذا المحتضر لن يتضجر فإنه يقولها بلفظ الأمر، فيقول: يا فلان قل لا إله إلا الله. وأما الاحتجاج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب فإن هذا لا حجة فيه، ووجه ذلك أن عمه أبا طالب إن قال هذه الكلمة نفعت، وإن لم يقولها لم تضر، فهو إما أن تنفعه وإما أن لا تضر لأنه باق على كفره. وقوله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هل يزيد على ذلك ويقول قل لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ذهب بعض العلماء إلى ذلك وقال إنه يقول للمحتضر قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها اكتفاء بكلمة التوحيد لأنهما يقترنان دائما، وقيل إنه يقتصر فقط على لا إله إلا الله، وهذا ظاهر الحديث. قال وقال اقرأوا على موتاكم ياسين، اقرأوا على موتاكم، المراد بالموتى هم هنا من هم في سياق الموت يعني المحتضر ياسين. وهذا الحديث اختلف العلماء رحمه الله في صحته، فمنهم من ضعف الحديث ولم يعمل بهذا وقال إنه لا يشرع أن تقرأ سورة ياسين على المحتضر، ومنهم من حسن هذا الحديث، وممن حسنه الإمام أحمد رحمه الله، وذكر أنه أدرك المشايخ أو المشيخة أنهم يفعلون ذلك. وقالوا في الحكمة من قراءة هذه السورة سورة ياسين، قالوا أنها تخفف على المحتضر الذي يكون في سياق الموت، لأن سورة ياسين فيها ذكر المتقين وفيها ذكر الجنة وفيها ما يناله أهل الجنة عند دخولهم إلى الجنة، ففيها ترغيب للمؤمن بما يكون له من عاقبة في الآخرة. ثم قال المؤلف رحمه الله وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية، كل هذه الأمور وهي تجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه كلها فرض كفاية. وفرض كفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. واعلم أن فرض العين وفرض الكفاية يشتركان ويفترقان، فيشتركان في أن الأمر فيهما موجه إلى الجميع ابتداء، أن الأمر فيهما ابتداء موجه إلى الجميع، فالأمر في فرض الكفاية موجه إلى الجميع، والأمر في فرض العين موجه إلى الجميع، ولكن يفترقان في ثاني حال، وهو أن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين، وأما فرض العين فلا بد فيه من أن يأتي به كل مكلف بنفسه. والضابط في التفريق بين فرض العين وفرض الكفاية أنه إذا كان مقصود الشارع إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية، وإن كان المقصود هو الفاعل فهو فرض عين. إذن ما يرد من أوامر من الشرع إذا كان مقصود الشرع هو إيجاد الفعل فهذا فرض كفاية، وإن كان المقصود عين الفاعل فهذا فرض عين. ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. ثم قال المؤلف رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، هذا أمر بالإسراع بالجنازة، وهو شامل للإسراع بتغسيلها وتكفينها والصلاة عليها وحملها ودفنها. فيقول أسرعوا بالجنازة ثم علل قال فإن تكو صالحة يعني الجنازة فخير تقدمونها إليه، يعني أنها تقدم إلى خير وما ينتظرها من النعيم، وإن كانت غير ذلك ولم يقل فاسدة تحشيا من اللفظ، قال فشر تضعونه عن رقابكم. وهذا يدل على مشروعية المبادرة بتجهيز الميت، لكن قال أهل العلم إن هذا مقيد أي الإسراع في تجهيز الميت ما لم يكن قد مات فجأة، فإذا كان موته فجأة فإنه لا يجهز حتى يتيقن أنه قد مات. وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض الناس من تأخير تجهيز الميت، فتجد أن الميت يموت ثم تمضي عليه أوقات طويلة وهو موجود في الثلاجة فيتأخر أولياؤه في تجهيزه وما أشبه ذلك، وعلتهم في ذلك رجاء انتظار من يحضر من أقاربه من بلدان ربما تكون بعيدة. وهذا في الواقع فيه جناية على هذا الميت، وفيه جناية أيضا على الحاضرين. ومما يدل على مشروعية الإسراع والتجهيز من القرآن قول الله عز وجل: ثم أماته فأقبره فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين، قال تعالى: ثم أماته فأقبره، فأتى بالفاء الدالة على التعقيب. قال عليه الصلاة والسلام، وقال المؤلف رحمه الله: وقال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نفس المؤمن معلقة بدينه، والدين كل ما ثبت في الذمة من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو غير ذلك، فالإنسان تتعلق نفسه بهذا الدين حتى يقضى عنه. وهذا يدل على عظم شأن الدين، وأن الإنسان لا ينبغي له أن يستدين إلا عند الضرورة. ثم اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. قال: والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس الميت ووجه المحرمة. ثم قال: وصفة الصلاة عليه. ولم يذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بتغسيل الميت، ونذكرها على وجه مختصر. فالمشروع إذا مات الميت أن يجرد من ثيابه، المشروع إذا مات الميت أن يجرد من ثيابه، ثم يغطى بلحاف أو قماش أو ما أشبه ذلك سترا لعورته، ويوضع هذا الميت على سرير يكون منحدرا نحو رجليه، فيأتي الغاسل فينجيه، يعني ينجيه هذا الميت، ينجيه يغسل فرجه وما أشبه ذلك، ثم يوضئه يغسل أعضاء الوضوء، ثم يأتي بسدر فيضعه في ماء ويضربه حتى تكون له رغوة، فيغسل رأسه بالرغوة، رأسه ولحيته، ويغسل بالثفل بقية جسد هذا الميت. والسنة الإيتار في تغسيل الميت بقول النبي صلى الله عليه وسلم للاتي يغسلن ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. قال: والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه. نعم، الواجب في الكفن ثوب يستر جميعه. وعلم من قول المؤلف الواجب أن هناك شيئا مسنونا وهو كذلك، فالمشروع أن يكفن الرجل وكذا المرأة على الراجح في ثلاثة أثواب. قال: ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس قال: في الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث، ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال المؤلف رحمه الله: وصفة الصلاة عليه، صفة الصلاة على الميت أن يقوم فيكبر، يعني أن يكون قائما، والقيام هنا ركن لأن هذه الصلاة فريضة، أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة، فيكبر الإحرام ثم يتعوذ ويبسمل، ولا يشرع أن يستفتح لأن هذه الصلاة مبناها على التخفيف، فيقرأ الفاتحة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد جاءت السنة أيضا بأن يقرأ أحيانا سورة قصيرة، جاء ذلك، صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، فعلى هذا إذا قرأ الفاتحة يقرأ سورة يسيرة بعدها، مثل سورة والعصر: إن الإنسان لفي خسر، قل هو الله أحد، إنا أعطيناك الكوثر، وما أشبه ذلك. قال: ثم يكبر، يكبر يعني يرفع يديه مكبرا. والتكبيرات الأربع كلها يسن فيها رفع اليدين. قال: ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال: ثم يكبر ويدعو للميت، فيقول اللهم اغفر لي حينا. والدعاء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالميت في صلاة الجنازة نوعان، دعاء عام ودعاء خاص. فيبدأ بالدعاء العام فيقول اللهم اغفر لي حينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، وفي رواية إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. هذا الدعاء العام. ثم يدعو دعاء خاصا للميت فيقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. قال وإن كان صغيرا، يعني الجنازة التي يصلى عليها دون البلوغ، قال بعد الدعاء العام اللهم اجعله فرطا لوالديه، الفرط بمعنى السابق، وذخرا وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. وهذا لم يرد، يعني هذا الدعاء وهو اللهم اجعله فرطا لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، وإنما جاء عن بعض التابعين، وقد ذكره الفقهاء رحمهم الله في هذا الموطن، وقالوا إنه يقول، وقد جاء هذا عن عطاء أو الحسن رضي الله رحمهم الله أنه يقول اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا وأجرا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالرحمة. قال ثم يكبر، يعني الرابعة، ويسلم. ثم يكبر الرابعة ويسلم. إذن تكون تكبيرات الجنازة أربع تكبيرات. الأولى يكبر ثم يقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت، ثم يكبر الرابعة ويسلم. وقال المؤلف ويسلم، ظاهره أنه ليس ثمة دعاء في هذا الموضع، لكن جاءت السنة أيضا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعد الرابعة، ولم يرد تحديد في ذلك، يعني لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام شيء معين فيما يقال. فقال بعض العلماء إنه يقول بعد الرابعة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا لأن هذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم به دعاءه. وقال بعضهم إنه يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، قالوا لأنه لائق بالمحل. ومن السنة أيضا أن يكبر أحيانا خمسا، أحيانا يكبر خمسا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر خمسة تكبيرات. ثم قال المؤلف رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. وهذا دليل على استحباب تكثير المصلين على الميت لأجل أن يكونوا شفعاء له عند الله تعالى. قال وقال عليه الصلاة والسلام من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد. إذن الصلاة على الميت، لو صلى الإنسان على الميت فله قراط، ولو تبعها، يعني تبع هذه الجنازة التي صلى عليها أو تبع غيرها، فله قراط. فالقراطان قراط للصلاة وقراط للاتباع. وتتعدد القراريط بتعدد الجنائز، تتعدد القراريط بتعدد الجنائز، فمن صلى على جنازة فله قراط، ومن صلى على ثنتين فقراطان، وثلاث فثلاث، وهكذا. قال ولها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وقوله من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان يا رسول الله؟ قال مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد. وهذا الحديث فيه ترغيب من الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة واتباعها. ولهذا لما بلغ هذا الحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد فرضنا في قراريط كثيرة. والسنة باتباع الميت أن يتبعه أولا من بيته إلى المسجد، أو من الموضع الذي غسل فيه إلى المسجد، ومن المسجد إلى المقبرة، وثالثا أن يقف عند قبره بعد موته فيدعو له. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق المسلم على المسلم إذا مات فاتبع، يعني أن يتبع جنازته. قال أهل العلم واتباع الجنازة أنواع ثلاثة. النوع الأول أن يتبعها من بيتها إلى المسجد، والثاني أن يتبعها من المسجد يعني بعد الصلاة إلى المقبرة، والثالث أن يقف بعد الدفن على قبر هذا الميت ويدعو له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهنا مسألة، أن بعض الناس حينما يدفن الميت تجد أنهم يعني يأمرون من حولهم أو يرشدونهم إلى الاستغفار للميت، فيقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، لكنهم يخطئون بإضافة قولهم فإنه الآن يسأل. هذا خطأ ولا ينبغي أن تقال هذه الكلمة. نعم، نقول لمن حول القبر إذا فرغ من دفنه وحثي عليه التراب وانتهينا من الدفن، نقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. أما كلمة أو جملة فإنه الآن يسأل فلا تقال. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة بالوحي، وعليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي من السماء ويعلم هل هذا يسأل أو لا يسأل. أما نحن فلسنا نعلم الغيب. وعلى هذا فالمشروع إذا أردت أن ترشد الناس إلى الدعاء للميت أن تقول لهم استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فقط، ولا تقول فإنه الآن يسأل. ما الذي يدرك أنه الآن يسأل؟ ربما أن سؤاله يتأخر قليلا أو نحو ذلك. وأيضا تأدبا مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. والسنة حينما تريد أن تدعو لهذا الميت الذي دفن أن تقف عند رأسه وتدعو له بالثبات، اللهم اغفر له اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم ثبت، وما أشبه ذلك. قد قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ومن السنة أيضا، ربما أن المؤلف لم يذكرها، من السنة أيضا تعزية أهل الميت، أن يعزيهم. والتعزية بمعنى التقوية، لأن الإنسان المصاب قد يصيبه شيء من الضعف فيحتاج إلى من يذكره ويحتاج إلى من يصبره، فمن السنة أن تواسيه وأن تعزيه. وأحسن صيغة يعزى بها الميت ما عزى به النبي صلى الله عليه وسلم إحدى بناته، فإنه لما جاء إليه الرسول وأخبره أن إحدى بناته قد مات لها ولد قال عليه الصلاة والسلام مرها فلتصبر ولتحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أعطى وفي رواية ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى. مرها فلتصبر ولتحتسب، فإذا أردت أن تعزي شخصا فالمشروع أن تقول اصبر واحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. وإن قلت بعد ذلك أحسن الله عزاءكم وجبر الله مصابكم وغفر الله لميتكم فهذا حسن. والتعزية المقصود بها التقوية، المقصود بالتعزية هو تقوية المصاب بحيث أنه يتحمل هذه المصيبة ويصبر ويحتسب الأجر عند الله عز وجل. ومع الأسف أنك تجد من يعزي الميت أنه يهيج المصيبة، لا يسكن مصيبة، وإنما تجد أن هذا المصاب قد سكن، ولكن هذا الرجل بتعزيته يهيج المصيبة، وهذا في الواقع من النياحة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكل ما هيج المصيبة من ثناء أو مدح أو إنشاد شعر فهو من النياحة، كل شيء يهيج مصيبة هذا المصاب ويذكره بهذه المصيبة فإنه داخل في النياحة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر لما في ذلك من المفاخرة والمباهات، ولأنه لو فتح الباب وقيل إنه يجوز للناس أن يجصصوا القبر لتباهى الناس في ذلك، فهذا يجصص وهذا يضع رخاما وهذا يضع سراميك وهذا يضع حجرا وما أشبه ذلك، فيكون هذا من الغلو في القبور. ومعلوم أن الغلو في القبور مما جاءت هذه الشريعة بالنهي عنه والتحذير منه، لأن الغلو في القبور وفي أصحاب القبور سبب أو وسيلة لعبادة أهلها. وأن يقعد عليه، تأمل، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعظيم القبور ونهى أيضا عن إهانة القبور، فأنت لا تعظم القبور تعظيما لم يرد به الشرع، وأيضا لا تهين القبور وذلك بالقعود عليه والجلوس عليه. قال: وأن يبنى عليه، أن يبنى عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين يتخذون على القبور المساجد والسروج، لأن البناء عليها نوع من تعظيمها، وربما أدى إلى العبادة عندها، ومن ثم يعبد صاحب هذا القبر. وسيأتي الكلام إن شاء الله، أو بقية الكلام سيأتي بقية الكلام على ما يتعلق بمسألة البناء على القبور وبقية الباب في الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نعم، ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول: هل الحلف من أجل الإكرام فيه كفارة لمن حنث في يمينه؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فجمهور العلماء على أن كل من حنث في يمين بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله فإنه يكفر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحنث من أجل الإكرام لا كفارة فيه، فلو مثلا قلت لشخص: والله لتأكلن هذا الطعام أو ما أشبه ذلك، أو هو قال: لن أكل هذا، لتأكلن هذا الطعام من باب الإكرام، ثم خالفته أو خالفك، فيقولون ليس هناك كفارة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل بقصة أبي بكر رضي الله عنه مع أضيافه، ولكن لا ريب أن الاحتياط أن يكفر. قال: إذا انتقل شخص من محافظة لمحافظة أخرى بينهما تقريبا 30 كيلو، فهل له أن يصلي النافلة في السيارة إذا كان بجانب من يقودها؟ الجواب أن صلاة النافلة على الراحلة إنما وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر، فما سمي سفرا فإنه يصلى. ومعلوم أن ذهاب الإنسان من بلد إلى بلد بينهما 30 كيلو متر أن هذا لا يسمى سفرا. يقول: إذا صلى الإنسان في المسجد ثم خرج من المسجد بعد الصلاة مباشرة، فهل ينقطع الذكر بعد الصلاة بخروجه؟ الجواب: لا ينقطع، وليس من شرط الذكر أن يأتي به في بقعة صلاته أو في موضع صلاته، بل لو أتى بالذكر يعني لما سلم الإمام قام، لكن لا ينبغي له ولا يشرع له أن ينصرف قبل انصراف إمامه. ولهذا من الخطأ ما يفعله بعض الناس أن الإمام إذا سلم تجد أنهم يسلمون ثم يقومون قبل انصراف الإمام، يعني قبل أن يتوجه الإمام بوجهه إلى المأمومين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبقوني بالسلام ولا بالانصراف. فالإمام إذا سلم عن يمينه وشماله وأنت سلمت عن يمينك وشمالك فانتظر حتى ينصرف الإمام، يعني يتوجه من جهة القبلة ويجعل وجهه تلقاء المأمومين، حينئذ تقوم. قال العلماء: والحكمة من ذلك لأن الإمام ربما ذكر سهوا فسجد، فهذا الذي قام وتعجل في القيام يفوته سجود السهو. يقول: شخص اشترى ذبيحة للضيف ثم رفض الضيف العشاء وهو يريد الآن أن يجعلها أضحية، فهل يجوز ذلك؟ الجواب يجوز، لأنها لا تزال في ملكه، فله أن يفعل بها ما شاء من أضحية أو عقيقة أو غيرها. قال: هل يجوز قطع النافلة من أجل إدراك صلاة الجنازة؟ الجواب: نعم يجوز. النافلة قال العلماء يكره قطع النفل لغير غرض صحيح. فلو فرض مثلا أن الإنسان كبر لصلاة النافلة ثم حضر الجنازة ولو أتم النافلة لفاتته صلاة الجنازة، فحينئذ لا حرج عليه أن يقطع النافلة ويدخل في صلاة الجنازة ليدركها، لأن صلاة الجنازة هنا تفوت والنافلة لا تفوت. يقول: إذا أحدث من يصلي الجمعة في الركعة الثانية ولو خرج يتوضأ لانتهت الصلاة فماذا يفعل؟ وكذلك لو أحدث في يوم الجمعة قبل مجيء الخطيب بدقائق ولو خرج يتوضأ لانتهى الإمام من الصلاة. أما المسألة الأولى وهي إذا أحدث في الصلاة، إذا انتقض وضوءه في الصلاة، فجمهور العلماء على أنه يجب أن ينصرف من صلاته ويتوضأ، فإن أدرك الجمعة فذاك، وإن لم يدرك الجمعة فإنه يصلي ظهرا ويكتب الله عز وجل له أجر الجمعة لأنه تركها لعذر. وأما في المسألة الثانية لو أحدث قبل مجيء الخطيب بدقائق، هذا يتمكن، لأن الخطيب سيخطب نحو 10 دقائق أو أكثر، والوضوء لا يحتاج إلا إلى دقائق يسيرة، فهنا يجب قولا واحدا أن يخرج من المسجد وأن يتوضأ ثم يرجع ويستمع ما تبقى من الخطبة ويصلي مع الإمام. يقول: كيف يجمع بين دراسته الأكاديمية لينال الدرجات العلمية بها وبين حديث من تعلم علما لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة؟ هذا يرجع إلى النية. فالإنسان الذي يتعلم، يعني يدرس مثلا في كلية الشريعة ونيته أن يتعلم العلم أو لينال الشهادة التي يتمكن بواسطتها من تمكينه في الأمور الشرعية، لأن الإنسان الذي ليس عنده مؤهلات شرعية لا يتمكن من التدريس، لا يتمكن من الخطابة، لا يتمكن من وعظ الناس وتذكيرهم. فإذا دخل بهذه النية، يعني أن ينال العلم الشرعي، لأن ينال هذه الشهادة لأجل أن تمكنه من نشر العلم وبذله، فهذه نية حسنة. يقول: هل يجوز لمن مر بالأسواق وحان وقت الصلاة كالمغرب وكما تعلمون بسبب الجائحة مقفل مليء بالنساء، هل يجوز تأخيرها إلى بعد العشاء أم تصليها في الشارع؟ لا تؤخرها. يعني لو أن المرأة مثلا أدركتها صلاة المغرب وهي في السوق، والمساجد أو مصليات النساء مغلقة أو دورات المياه مغلقة ولا تتمكن من يعني الوضوء وقضاء الحاجة، فحينئذ إذا لم تجد مكانا مناسبا فلها أن تؤخر المغرب إلى صلاة العشاء، يعني تجمع جمع تأخير إذا لم تجد مكانا مناسبا للصلاة. نعم. يقول: وهل يجوز لمن مر بالأسواق وحان وقت الصلاة؟ السؤال مكرر. يقول: بالنسبة للصلاة مع إمام الحرم في مكة داخل الفنادق المجاورة هل تصح؟ الجواب: تصح بشرطين. الشرط الأول اتصال الصفوف، يعني إذا كان في فندق أو عمارة وتحته الصفوف، بحيث أنه لو نزل من الفندق لم يجد مكانا، فإذا كان يسمع التكبير واتصلت الصفوف فحينئذ تصح الصلاة. وهذا إنما يكون في أيام المواسم كرمضان أو في أيام التي يكثر فيها الناس كأيام الحج وما أشبه ذلك. أما في الأيام المعتادة فالمشروع الإنسان أن ينزل ويصلي في المسجد الحرام. هو إنما خرج من بلده وقطع هذه المسافات لا لأجل أن يجلس في الفندق، وإنما ذهب إلى يصلي في الحرم، فالمشروع أن ينزل ويصلي مع المسلمين. لكن لو فرض مثلا في أيام المواسم أنه لو نزل لم يتمكن من أن يجد مكانا، فله أن يصلي في المصليات المطلة على ساحات الحرم المكي، وتكون الصفوف متصلة، بمعنى أنه يرى الصفوف أمامه. قال: هل يجوز للمرأة بعد وفاة زوجها مباشرة أن تذهب للمغسلة لرؤيته وتصلي عليه في المسجد؟ الجواب: هذا من الأمور الجائزة وليست من الأمور المشروعة. المرأة المشروع ألا تتبع الجنازة، لقول أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز. وأما قولها ولم يعزم علينا فهذا فهم فهمته أم عطية رضي الله عنها، وفهمها ليس حاكما على الكتاب والسنة أو على النصوص الشرعية. وعلى هذا فالمشروع للمرأة أن لا تتبع الجنازة، وإنما تمكث في بيتها وتكمل عدتها وإحدادها وتدعو لهذا الميت. يقول: إذا كبر للجنازة 5 تكبيرات فماذا يقول في 4 والـ5؟ نعم، ذكرنا أن السنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تارة يكبر 4 وتارة يكبر 5، وأكثر فعله هو 4، لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يداوم ويواظب على 4، بل السنة أحيانا أن يكبر 5 تكبيرات. لكن إذا كبر 5 فماذا يقول؟ نقول: بعد الأولى، التكبيرة الأولى، يقرأ الفاتحة. بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت الدعاء العام: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. بعد الرابعة يدعو للميت الدعاء الخاص. بعد الخامسة يقول مثلا: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، أو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول: هل الحج كل عام له أجر، وهل الحج يكفر الذنوب الصغائر؟ نعم، هل الحج كل عام له أجر؟ لا شك الحج من أفضل العبادات وأجل الطاعات، لكن إذا كان حجه كل عام يكون فيه مخالفة، يكون فيه مخالفة للنظام، فهذا لا يجوز. وأما السؤال الثاني: هل الحج يكفر الذنوب والمعاصي؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. وأما شراء التصاريح من حملات وما أشبه ذلك فهذا لا يجوز، لأن هذا فيه مخالفة للنظام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه مخالفة للنظام، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وما دام أن الإنسان قد أدى الفريضة فليحمد الله، الحكومة لم تمنعك من أداء الفريضة، ثم أيضا لو أديت الفريضة لم تمنعك من التنفل، وإنما يجوز لك بعد 5 سنوات، فالحمد لله. وكونك تفسح المجال لغيرك إذا تركته بهذه النية تكون مأجورا إن شاء الله. يقول: هل يجوز للمصلي إذا مر بآية فيها وعيد، وعد أو وعيد، يكرر الآية في صلاة الفرض أو النفل إذا كان جائزا، فهل يجوز في الفاتحة؟ الجواب: هذا ورد، سؤال الله عند آية رحمة أو التعوذ عند آية عذاب، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل في صلاة النفل، كما في حديث حذيفة أنه لم يمر عليه الصلاة والسلام بآية فيها رحمة إلا سأل، ولا في آية فيها عذاب أو وعيد إلا تعوذ بالله. أما الفرض فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أو يتعوذ، والحكمة في ذلك ظاهرة، لأن الإمام في الفريضة إذا قيل له إنه يشرع لك أن تتعوذ وأن تسأل، فإن هذا قد يكون سببا للإطالة على المأمومين والإشقاق عليهم، فالمشروع أن لا يفعل ذلك إلا في النفل. وأما الفاتحة أيضا لا يجوز فيها ذلك، لا يشرع فيها ذلك، ولا يشرع تكرارها أيضا، وإنما تقرأ مرة واحدة. يقول: هل إذا صلينا على 10 جنائز يكون الأجر القراط على كل جنازة قراط يصبح 10 قراريط؟ نعم، ذكرنا فيما سبق أنه تتعدد القراريط بتعدد الجنائز، فمن صلى على جنازة فله قراط، من صلى على جنازتين قراطان، على 3 3، على 10 10، فتتعدد الجنائز القراريط بتعدد الجنائز. قال: ما حكم الابتسامة عند تعزية المصاب، وبعضهم يتحدث في أمور الدنيا والمصاب تدمع عينه وقلبه منفطر بمصيبته؟ أما المشروع عند تعزية الإنسان ألا تظهر الحزن ولا تظهر الفرح والسرور، أن تكون على طبيعتك وعلى سجيتك، وأما التحدث بأمور الدنيا فقد كره الفقهاء رحمهم الله، كرهوا لمتبع الجنازة، قالوا يكره لمتبع الجنازة التبسم والضحك أشد، ويكره أيضا أن يخوض في أمور الدنيا، بل الذي ينبغي له أن يعرف حاله وأن يتذكر مآله، فهو اليوم حامل وغدا يكون محمولا بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. قال: ما حكم تلقين الميت بعد الدفن حيث لوحظ على بعض المقيمين يفعل ذلك؟ رجاء أن يجيب على الأسئلة الثلاثة. الحديث الوارد في تلقين الميت بعد دفنه موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، بل المشروع أن يلقن الميت قبل موته، يعني حال احتضاره. يقول: ما حكم البكاء على الميت؟ أجاب أنه جائز. الرسول صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم، بكى عليه الصلاة والسلام وقال: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي الرب، لكن بشرط أن لا يكون هذا البكاء بوعيل بعويل وصراخ ونتف للشعور ولطم للخدود وما أشبه ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. يقول: ما حكم اجتماع القرابة لتعزية بعضهم واستقبال المعزين بظروف الناس وصعوبة ملاقاة المصاب وقرابته للقيام بواجب التعزية؟ جواب: اجتماع الناس للعزاء أو الاجتماع للتعزية اختلف العلماء رحمه الله فيه، فمنهم من منع ذلك وقال إن هذا لا أصل له في السنة، واستدلوا بحديث جرير بن عبد الله البجري قال: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. ومنهم من قال إنه جائز بشرط أن لا يكون هناك محذور شرعي. فالقول الأول وهو المنع، يعني منع الاجتماع للتعزية، هو الذي اختاره شيخنا رحمه الله استدلالا بحديث جرير بن عبد الله البجري. والقول الثاني جوازه، والذي اختاره أيضا شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. ومثل هذا يقال الأمر إن شاء الله فيه ساعة، الأمر فيه ساعة، لأن حديث جرير بن عبد الله أيضا البجري فيه ضعف، يعني كثير من العلماء يضعف الحديث، لكن يشترط فيما إذا جلس الناس في بيتهم أن لا يشريع الأبواب، ولكن يجلس في بيته من طرق عليه الباب وأراد التعزية يفتح له ويعزيه. أما ما يفعله بعض الناس من الاجتماعات والكلام والقيل والقال، حتى إنك تسمع الضحك والقهقهة والكلام في الدنيا أو الكلام في أمور لا تنبغي، لم يكن هذا مجلس عزاء وتقوية وصبر، بل تحول إلى مجلس أنس وفرح وسرور. قال: كيف يغسل المحروق والمصاب بمرض معدي إذا لم يمكن تغسيله غسلا مباشرا؟ يغسل ولو من وراء حائل، يعني بثيابه، فإن قدر أنه يتضرر غاسله بذلك فإنه ييمم. ولهذا قال أهل العلم: من تعذر غسله يمم، من تعذر غسله، سواء كان التعذر شرعيا كما لو مات رجل بين نسوة لا محرم أو ليس فيها زوجة، ليس منهن زوجة، أو ماتت امرأة بين رجال فإنها تيمم. يقول: نسمع دائما من وصايا العلماء أو الوعاظ: اجعل لك خبيئة مع الله. أرجو توضيح ذلك. نعم، اجعل لك خبيئة مع الله، يعني عملا صالحا تخفيه، يعني مثلا تتصدق بصدقة لا يعلم بها إلا الله، تعمل عملا صالحا لا يعلم به أحد إلا الله، هذا معنى الخبيئة. الخبيئة يعني العمل المخفي الذي لا يعلمه إلا الله، بحيث أنك تخفيه وتكون مخلصا لله عز وجل به. فمثلا لو أنك تذهب مثلا إلى بيت فيه أرامل وفيه أيتام وتتصدق عليهم وهم لا يعرفونك، تطرق عليهم الباب وتعطيهم شيئا من الدراهم أو تعطيهم شيئا من الطعام ثم تنصرف ولا يعلم بذلك إلا الله عز وجل، وفعلت ذلك مخلصا لله، هذا من الخبيئة. أيضا تكون لك أعمال صالحة، قيام الليل، الاستغفار بالأسحار ولا يعلم بذلك إلا الله، هذا من الخبيئة. فالخبيئة ضابطها كل عمل تعمله مخلصا لله عز وجل لا يطلع عليه إلا الله، بمعنى أنك لا تخبر الناس أو تشعر الناس بأنك عملت هذا العمل. قال: هل من فاته صيام الست من شوال هل له يصومه، هل له أن يصومها في شهر قادم قبل رمضان القادم؟ لا، من لم يتمكن أو من لم يصم ستة أيام من شوال في شوال، فإن كان عدم تمكنه لعذر شرعي كامرأة مثلا نفست لما جاء يوم عيد نفست واستمر معها النفاس إلى مثلا العاشر من شوال، فحينئذ متى طهرت تقضي ما أفطرته من رمضان إن كان هناك فطر، ثم تصوم ستا من شوال ولو كان ذلك في ذي القعدة. كذلك أيضا لو مرض إنسان مثل بعد العيد مرض واستمر به المرض ولم يبرأ إلا في ذي القعدة، فإنه بعد برئه من المرض يصوم هذه الأيام الستة. وأما من ترك صيامها تهاونا وكسلا مع تمكنه فهذا لا يقضيها، لأن القاعدة أن كل عبادة موقتة بوقت إذا أخرجها الإنسان عن وقتها من غير عذر شرعي فإنها لا تقبل ولو فعلها عدة مرات. قال: أيهما أختار في ضابط السفر؟ المسافة وهي 181 كيلو أو ما يسمى سفرا، وهذا يصعب ضبطه إلا عند طلاب العلم. نقول الأمر في ذلك واسع، يعني من رأى أن يأخذ بقول الجمهور وهو أن الإنسان إذا جاوز هذه المسافة 81 كيلو أنه يقصر فلا حرج، لأن هذا مذهب جمهور العلماء. ومن رأى أن يعمل بضابط العرف الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وجمع من المحققين فله ذلك. قال: هل ثبت عن الشيخ محمد نور الضريح أنه قال: سنة أفضل من واجب ابتداء السلام إلى آخره؟ لا، هذه المسألة مرت بنا، وهي أن بعض العلماء رحمهم الله قال إن الأصل أن الفرض أفضل من الواجب، أن الفرض أفضل من السنة، الأصل أن الفرض أفضل من السنة، لكن قالوا هناك مسائل تكون السنة فيها أفضل من الواجب، وذكروا من هذه المسائل ابتداء السلام سنة ورده واجب. ثانيا مما ذكروا أيضا التطهر، الوضوء المشروع للإنسان، الواجب في الوضوء ألا يتوضأ إلا عند إرادة فعل الصلاة، لكن لو توضأ قبل الوقت هذا سنة. كذلك أيضا إبراء المعسر، إنظار المعسر واجب وإبراءه سنة، قالوا والسنة هنا أفضل من الواجب. كذلك أيضا المسألة الرابعة الختان، متى يجب الختان؟ يجب الختان عند البلوغ، لكن لو ختن أو ختن الإنسان عند صغره يعني عند الولادة أو بعدها بقليل فهذا سنة، والسنة هنا أفضل من الواجب. قالوا لنا، يعني الغزو بها لغزا، قالوا لنا سنة هي أفضل من الواجب. ما هي هذه السنة؟ هذه المسائل الأربع وغيرها. ولهذا نظم بعضهم هذه المسائل فقال: الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام، كذاك إبراء معسري، وكذا ختان المرء قبل بلوغه، وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الإمام المكثري، يعني الإمام يعني السيوطي رحمه الله، يعني البيت الأول والثاني للسيوطي، والبيت الثالث للخلوتي ابن أخت الشيخ منصور البهوتي رحمه الله. ولكن هذه المسائل ضعيفة، ولا يمكن أن يكون الفرض ولا يمكن أن يكون المستحب أو المسنون أفضل من الفريضة. وما ذكروه أن المسنون أفضل من الفريضة إنما كان أفضل لأنه يتضمن الواجب وزيادة، فمثلا إنظار المعسر واجب وإبراءه سنة، إنما كانت السنة هنا أفضل لأنها تتضمن الإبراء وزيادة، فأنت إذا أسقطت الدين وأبرأت الدين عمن عليه دين هذا أبلغ مما لو أنظرته. إذن لا يمكن أن يكون الواجب أفضل، لا يمكن أن يكون المسنون أفضل من الواجب. وأما كون الشيخ ذكرها فهو ذكرها عن بعض العلماء، لم يذكرها متبنيا لهذا القول ومرجحا له، وإنما ذكر هذه المسائل قال لأن بعض العلماء يقول كذا وأجاب عنها ونظر فيها. يقول: من أدرك الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة كم يقضي من ركعة؟ الجواب: إذا أدرك الركعة الأخيرة بالركوع، إذا أدرك الركوع من الركعة الثانية فإنه يأتي بركعة، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأما إذا دخل مع الإمام بعد أن رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية فإنه يصلي ظهرا. نعم، يقول: من فاتته خطبة الجمعة ولحق مع الإمام الصلاة ركعتين هل يقضي بعدها ركعتين؟ لا لا لا, لا يشرع أن يقضي، بل فعل ركعتين بعدها بدعة. فما دام أنه أدرك الصلاة مع الإمام فالمشروع أن يصلي معه ويسلم معه. قال: ماذا يدعى إذا كان الميت طفلا؟ سبق في أثناء الدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالرحمة. واستحب بعض العلماء من التابعين أن يقول: اللهم اجعله ذخرا وشفيعا مجابا وأجرا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحق بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم. قال: من فاتته تكبيرة أو أكثر في صلاة الجنازة كيف يفعل؟ يدخل الصلاة من أولها، يعني لو أتيت والإمام يكبر التكبيرة الثالثة في صلاة الجنازة فإنك تكبر، الإمام يدعو وأنت تكبر وتقرأ الفاتحة. فإذا كبر الرابعة تكبر وتقول: اللهم صل على محمد. فإذا سلم تكبر وتقول: اللهم اغفر له وارحمه الميت، ثم تكبر وتسلم. فما يدركه الإنسان من الصلاة في سواء في الجنازة أو غيرها هو أول صلاته. قال: هل يسن وضع كسرة من اللبن تحت رأس الميت؟ لا، لا يسن، بل يوضع الميت على الأرض مسجن على الأرض. هذا ما تيسر الإجابة عليه من الأسئلة، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا الفقه في دينه واتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.